والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما بين جل وعلا في الآية السابقة في قوله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أثنى عليهم جل وعلا بما يتصفون به، وبين ثوابهم في هاتين الآيتين من سورة السجدة. تتجافى جنوبهم، هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله ويخرون لها سجدا إذعانا وطاعة وتذللا لله جل وعلا، صفتهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تجافى عن الشيء بمعنى ارتفع عنه، يعني ترتفع جنوبهم عن المضاجع، يعني يتركون المضاجع ويهجرونها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، والمراد بالمضاجع الفرش، المضجع الفراش الذي ينام عليه، يدعون ربهم، يسألون الله جل وعلا ويتعبدونه خوفا من عقابه، لأن من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة، وطمعا رغبة في ثوابه، خوفا من العقاب ورغبة في الثواب، طلبا للجنة وخوفا من النار. ومما رزقناهم ينفقون، من الذي أعطيناهم، لأن هذا الرزق من الله جل وعلا، هو الذي ساقه للعبد. ومما رزقناهم، أي أن هذا المال الذي بأيديهم هو منا، من الله جل وعلا. ومما رزقناهم ينفقون، يعني يعطون، يبذلون، يؤدون الواجب والمستحب. الواجب ما أوجب الله جل وعلا من زكاة المال، ومن الواجب ما أوجب الله من النفقة على العيال ومن تلزم نفقته، ومن المستحب صدقة التطوع وقرى الضيف والهدية للقريب ابتغاء ثواب الله. ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء جمعوا بين عبادتين عظيمتين، وسائر العبادات تبع لهما، عبادة قاصرة على العبد من العبد لربه جل وعلا، وعبادة متعدية يتعدى نفعها. العبادة القاصرة على العبد الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، وعبادة متعد نفعها وهي الزكاة والصدقة والإنفاق في سبيل الله. والله جل وعلا جمع بينهما في آيات كثيرة، بين الصلاة والزكاة، فالصلاة حق الله جل وعلا، والزكاة حق عباد الله افترضها الله جل وعلا في أموال الموسرين. ما المراد بتجافي الجنوب عن المضاجع؟ أهو صلاة الليل من أوله إلى آخره أم ماذا؟ قال كثير من العلماء ووردت في أحاديث كما سيأتي أن المراد بها قيام الليل، قاله مجاهد والحسن في قوله تعالى تتجافى جنوبهم، يعني بذلك قيام الليل. وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يصلون بين المغرب والعشاء. وروي عن أنس رضي الله عنه قال هو انتظار صلاة العتمة، يعني صلاة العشاء، يعني لا ينام ولا يقرب من فراشه قبل صلاة العشاء خشية أن يأخذه النوم. وقال الضحاك هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة. من صلى العشاء في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله كما ورد في الأحاديث. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقومون لهاتين الصلاتين. والظاهر والله أعلم أن المراد بها صلاة الليل، لأنه ورد فيها أحاديث ويستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة كما سيأتينا. وكما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل سار من وطائه ولحافه ومن بين أهله وحيه إلى صلاته، فيقول ربنا: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار من فراشه ووطائه ومن بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فهذا الرجل الذي قام من الليل يصلي يباهي الله جل وعلا به الملائكة، ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. وروى الإمام أحمد وغيره بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. اغتنم رضي الله عنه فرصة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم فاستغلها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم الذي جعل الله فيه الخير الكثير له ولسائر الأمة رضي الله عنه أرضاه. فقلت: يا نبي الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل على هذا السؤال العظيم النافع، وبين له عظم ذلك ويسره وسهولته على من وفقه الله، لأن الصلاة وقيام الليل وأسباب دخول الجنة صعبة وغالية المنال إلا على من وفقه الله جل وعلا. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الأعمال إذا عملتها لوجه الله تعالى دخلت الجنة وأبعدك الله من النار. ثم زاده النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما سأل، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، الأبواب التي تلج منها إلى الخير والسعادة في الدنيا والآخرة؟ الصوم جنة، يعني يستتر به المرء من العذاب، والصدقة تطفئ الخطيئة، تمحها وتزيل أثرها، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون، يعني قرأ الآيتين السابقتين عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، لا قيام للإسلام بدون الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يعني ليس بين المرء وبين أن يقال إنه كافر إلا أن يترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة قيل عنه كافر وقيل عنه مشرك، لأنه عبد هواه. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، بشيء تملك به هذه الأشياء وتسهل عليك؟ فقلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا، احفظ لسانك، لأن اللسان سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل في الشر أهلك وضر ضررا عظيما. كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني نتكلم بكل كلام نؤاخذ به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك بمعنى عدمتك، وهذه كلمة تأتي على اللسان بدون أن يراد معناها، يعني فقدتك أمك، ثكلتك فقدتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الدعاء على معاذ بالموت، وإنما لأجل أن ينتبه لما بعده، مثل قول: تربت يداك، يعني لصقت يداك بالتراب من الفقر. هذه كلمات تأتي على الألسن لا يراد بها معناها. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني ما تحصده الألسن هو الذي يكب الناس في النار على وجوههم. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي حديث آخر: يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي حديث: يهوي بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة يتكلم بها، إما ليضحك الناس أو ليتقرب إلى من يريد التقرب إليه بسخط الله جل وعلا، فيهلك والعياذ بالله، لا يبالي بها، ويظن أنها تنفعه وتقربه عند من يتكلم معه، وهي تهلكه. وكالرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتآلى علي ألا أغفر لفلان؟ لقد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فالرجل قد يتكلم بالكلمة لا يظن أنها ذات بال أو تؤثر، فإذا به والعياذ بالله يهلك بها في الدنيا والآخرة ويحبط عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: تملك هذه الأشياء وتسيطر عليها وتستطيع الإتيان بها متى؟ إذا حفظت لسانك، إلا مما ينفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يسكت. والمتكلم بالسوء والعياذ بالله شيطان ناطق. فالشاهد عندنا من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل. واستشهد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقرأ الآيتين صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد أحاديث كثيرة في قيام الليل وفضله، وقد قال العلماء رحمهم الله إن قيام الليل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في حق أمته، حيث أن الله جل وعلا يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء أخفوا أعمالهم سرا، جعلوها سرا بينهم وبين ربهم، تحينوا جوف الليل حيث الناس نيام ولا يعلم عنهم إلا الله، فقاموا يتضرعون إلى الله جل وعلا ويسألونه متحرين ساعة الإجابة ثلث الليل الآخر. وصلاة الليل تصدق من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا من صلاة الليل. والصلاة بين العشاءين كما تقدم أنه قال بعض العلماء أنها قيام ليل. هؤلاء لما أخفوا أعمالهم عن الناس أخفى الله جل وعلا ثوابهم ولم يطلع عليه أحد. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد، لأنهم أخفوا أعمالهم فأخفى الله جل وعلا لهم الثواب جزاء وفاقا. قال الحسن البصري رحمه الله أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر. وثبت في صحيح البخاري حيث قال رحمه الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله إلى أن أوصل الحديث إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وورد هذا الحديث بروايات كثيرة ثابتة في الصحيحين. وقد روى مسلم في صحيحه رحمه الله إلى النبي صلى الله عليه عن المغيرة بن شعبة قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل ما أدنى أهل الجنة منزلة أقلهم منزلة فقال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة. هذا رجل اقترف بعض المعاصي ودخل النار وكان من أقل أهل الجنة منزلة فانظر منزلته عند الله جل وعلا في الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم، كأنه يقول لم يبق بها مكان، وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. قال ربي، أي قال موسى عليه السلام ربي، فأعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه من كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الثواب العظيم جزاء لأعمالهم، ثوابا لأعمالهم بأعمالهم الطيبة وأعمالهم الحسنة نالوا هذه المنزلة، جزاء بما كنتم بما كانوا يعملون بسبب أعمالهم. الباء سببية، وما يصح أن تكون موصولة بالذي كانوا يعملون أو بعملهم. وقد ورد في الحديث أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا، يعني دخول الجنة لا يطيق المؤمن عمله، ويقتسمون منازل الجنة بأعمالهم. فالمؤمن لا يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخل الجنة برحمة الله جل وعلا، والدرجات يتفاوتون فيها بتفاوت أعمالهم كل حسب عمله. وورد أن درج الجنة بعدد آي القرآن، وكلما كان المرء أكثر حفظا للقرآن كان بحسب ذلك من الدرجات. وفي قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فيها قراءتان، أعين جمع عين، وفي قرة، قرة قراءتان، قرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة، قرة بالإفراد وبالجمع قرات أعين، والقراءتان سبعيتان. وهاتان الآيتان الكريمتان ترغيب في قيام الليل الذي هو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأنها تكون سرا بين العبد وبين ربه، ويكون القلب فيها غالبا حاضر، لأنها تأتي بعد رقدة، كما أثنى الله جل وعلا في قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل يعني القيام بعد رقدة أفضل من أن يقوم الرجل أول الليل. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة وأفضل الصيام بعد الفريضة قال: صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وصلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فكان ينام أول الليل ثم يستيقظ آخر الليل ويصلي، ثم ينام في آخره تهيئا واستنشاطا لصلاة الفجر. يقوم إلى آخر الليل. وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، يعني أكثر ما كان يوتر السحر الذي هو آخر الليل قبل طلوع الفجر. ويروى أن يعقوب عليه السلام لما سأله بنوه أن يستغفر لهم مقابل ما فعلوا بيوسف عليه السلام، أخر دعوته لهم إلى السحر، ودعاء السحر مستجاب ما لم يمنعه مانع من موانع الإجابة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، حتى يطلع الفجر. فينبغي للمؤمن الذي يريد نجاة نفسه أن يتخذ له وردا من آخر الليل، يسأل الله جل وعلا ويتضرع إليه فإنه في ذلك الوقت حري بالإجابة، لأن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي، وخاصة إذا تحرى الداعي أوقات الإجابة التي لا ترد فيها الدعوة، ومن أوقات الإجابة ذلك الوقت الذي هو آخر الليل وقت السحر، الذي كان غالبا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعل وتره فيه. وللعلم فإن الوتر يكون من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة من مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه غالبا ما يكون وتره وقت السحر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.